ما الله قال اللي قالوا بعض العلماء على انك اذا اطعت المخلوق وانت تعلم ان في طاعته معصية فقد اشركت مع الله غيره. ان طاعتك للمخلوق في المعصية شرك. لا حول ولا قوة الا بالله. انك انها تساوي انك صليت الركعات. يعني انت تسمع له معصية وانت تعرف انها معصية وتمشي له. خلي قال لك مولانا وانت تعرف تساوي انك صليت. انك عبدت. قالوا هذا الدليل شو؟ قالوا الدليل مولانا قال عن ابراهيم خليل الرحمن يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني. يا ابتي قالوا لا تعبد الشيطان. قالوا لا قط اشبار في التاريخ خلقه يصلي ركعات انهم للشيطان. يا غير لما سمع وسوسة الشيطان واتبع مراد الشيطان صار عابدا للشيطان لانه سمع للشيطان وترك امر الرحمن. هن مولانا سمى ذا النوع من الطاعة عبادة. ما هو لا طاعة عبادة. ونوضح ذلك في آية أخرى. خالق واحد مشرك. الساعة كان مشرك. قالوا عدي بن حاتم الطائي بو حاتم ذاك اللي قاعد معروف بالجهود والكرم في العرب وهو جاهل. يا غار لول الكافر ذيك الساعة قالوا عدي وعلى انه جال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. قد قلتلكم فيما مضى سألنا الله يلزمنا التوفيق السداد على ان رجاه يسمى الكفر مولانا يا الله هو يشهد ان لا اله الا الله. اياك مصمص رسانه يعود اخر كلامه لا اله الا الله. ان هذا مقبول من قصة الهدهد. ان هذا الطير علمنا مولانا على لسانه ان يذكر الكفر بالله ما قد يوفي كلامه ان يوحد الله بعد ان ذكر الشرك بالله ختم بتوحيد الله. ولذلك ورك عاد رجاه ان يوفم المجلس يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. عاد قال له كفارة المجلس لانك تعود قلت في اشي ما يليق مولانا تتوحد مولانا وراها كان مولانا يقبل عنك ذا الوجه. وعاد اصرارك فيها قعدتين ينعد رباعية تقعد جلسة الوسطى ماكم فاطل بيها التحيات ولا الزاقية انت قبل لا يتوفي تقول اشهد ان لا اله الا انت. اياك تعود ام اللي تختم عبادتك صلاتك في التشهد بشهادة لا اله الا الله. بارك الله. اياك عود التوحيد واخر الكلام. والمؤذن قاع المؤذن اللي كان الا يكرم الله اكبر الله اكبر صلى الله لا اله الا الله. انت لا يوفم الا ذان يقول لك حي على صلاتي حي على الفلاح الله اكبر الله أكبر. لا اله الا الله يجعلها اخر الكلام. إن العود المؤذن اللي كان قاعد متباركم على ذان ومعدر طاعة نبي أبو حشيته ولا يختم إلا بلا إله إلا الله معناها تم دائما كرر لا إله إلا الله. وما يسمعتوه ولا ما سمعتوه. عدي إن جار النبي صلى الله عليه وسلم هو مشرك ضروري أن ينشر له حولي إذ كان يتعمم به في أطرافه وقعدوا حياءه وطرح له السادة وهو كف تبارك يدرسه بالشوق. يعني مثلا نشد معاه قدر من الأخبار قال له انت قال له انتما قال له انتما قال له تعبدوا علماءكم قال له النبي صلى الله عليه وسلم العدي. قال له محال يا رسول الله يا محمد هو يسعى منها تشهد لا إله إلا الله. قال له ما نرى احنا ما نعبدوه علماءنا ما نعبدوه. قال له ما لهم بعد يحلوا لكم الحرام وتتبعوهم ويحرموا عليكم شي حلال تعرفوه في كتبكم وتتبعوا ولا ما أكون فيه يفتوكم بالباطل وتمشوا معاه. قالوا والله قالوا تلك عبادتهم. هي تسمعوا له معصية مولانا تلك عبادة وهي اللي قال مولانا. وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة لما جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن قول الله سبحانه وتعالى أحبارهم ورهبانهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قالوا أربابا بسبب الحال يعودوا عدلهم رب. قالوا لأنهم أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فتلك عبادة من نص القرآن. يسمعتوه ولا ما سمعتوه. أمر خطير شوي خطير جدا للغاية. إذا لا طاعة لمخلوق فيه قلنا سبق هذا الراجل طيحة قلتلكم الأخضري هذا متي، قال إن لا تصحبوا الفاسق، وقال إن لا تمجلسوه، وقال أمي اللي لا تطيعوه، شي كامل قالوا لكم تعرفوا عنه، عرفتونه هذا ما يقدر يسمى ما هذا النوع صيح. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالله أولى بالرضا من فاسق. قالوا هذا مقبول ناس، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم تلك عبادتهم، على النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له هذه العبادة اللي كان يقول هو ولا، قالوا ما أنا عبدهم، قالوا ما لهم يحرموا عليكم الحلال وطيعهم، يحرموا عليكم الحلال، قالوا والله، قالوا هذه العبادة أنتوا تسمعوا لهم وتخلوا لرجالكم رب العالمين ورسوله جاي من عند، إذا هذه عبادة. والله ما فهمتوا، عالم تعرف أنه يهنتت ويفتي بالباطل وإنت نعطال وقيات يقلب الحكم، إن انت عود ماشي على ظهره وانت واضح لك وموضح لك انه على باطل، فاعلم انك اشركت مع الله. رانك مشرك بذلك المخلوق، رانك جعلته ربا، رانك خليت خالية ما تعالي. ايوه قالوا هذا كامل، لا طاعة لمخلوق في معطية القائلة مقبولة من آية تعرضها موريتاني، لغاية سبحان الله الرحيم موريتاني غالبا إن تقبل شم القرآن تقبل لا خاص شيء كيلها دائما ناقص. مولانا يقول يا أيها الذين آمنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، موريتاني ما يتكرروا ما يخلي كلام، ما قالوا لك بويا واطيعوا الله وأولي الأمر منكم. والغريب يرصف واطيعوا الله ما يغفو عنه، واطيعوا الرسول ما يوقف عنده، وأولي الأمر منكم يوقف عنده يديمسوا عنده. قلوا يعطيك نخلة معذرة، انت اطيعوا الله ما انا ماشي عنها، قال انت قال لك اولا اطيعوا الله، وقال لك اطيعوا الرسول وأولي الأمر، لا حد ذكر طب بعد منين جابت بعد طاعة الله وطاعة رسوله، لماذا ترصف وتوضح للناس وتهددها وتخوفها إلا أولي الأمر وتخلي طاعة الله وطاعة رسوله؟ إذا ما عليها أنك أنت عندك غرض. شوفوا قالوا العلماء إن كلام مولانا ما تتأمل فيه ماذا هو، لكن جاوب عليك كبيات سابق يخلقوا كبيات طارق، فلا يتلوذ الجواب عليهم هو لك مذكر قاع ما فات خلقوا، لأن مولانا يعلم ما كان، حتى قال إن مولانا نهل النار يوم القيامة منين يعذبوا دور يقولوا كذا، هما هاتوا قاعد أخلوا النار. مولانا ذلك يقول الناس شلاه، تقول الناس عند الموت وفي الجنة وفي النار، وهو ما أهلوا قاعد ما هاتوا. لأن القرآن نقل إلينا ما كان وما سيكون وما هو كائن وكيف يكون إذا كان، حتى قال إن مولانا عنكم إلا سمعتوني، مولانا يقول إن جل وعلا يقول إن يا عبادي لا ترحموا بالكفار وأعدائي، إلا سمعتوهم يهربوا ويقولوا يا مولانا عابس سامحنا وكذا، لا يدبكم قلوبكم، أنا نعلم إنهم مكينتهم ما فيها شيء، قالوا التوبة الصادقة. قال مولانا ولو ردوا، ولو ردوا معناها لو أني الكفار ينعذبوا يوم القيامة ردهم للدنيا أخرى وخلي بينهم العمل، لرجعوا إلى عملهم الفاسد. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكذب. ويقول إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. عليها خارج من المخارق مخلقة مكينته ما فيها قراب من الاستعداد للتعامل مع مولاد اللي يتصدد برتها شور مرضات مولانا تتوقف. السبع هذا من بلاغة القرآن، قالوا ان القرآن مبدي من يعجاسه ويعلم ان موريتاني دول طرطقوا فيها واحدين وتلموا لا وأولي الأمر يتوه منكم. جاب لنا رواية غريبة، قال لنا يا أيها الذين آمنوا واطيعوا الله، وخلاها على طول واطيعوا الرسول. شوف مولانا قال عن نفسه واطيعوا، أنا هاطيعني لا اسمع لي مو على طول، والرسول قال واطيعوا الرسول، قال لها اطيعوا إن الحق وولي الأمر، قال اطيعوا. ما قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم إن الحق أولي الأمر قال أطيعوا وخلى لهم الله كارق أعمال فيها عود عقدات قال عارهم أطيعوا وأغفر عليهم اللي قال لهم بيك القدام شو سألهم قال وأولي الأمر منكم شوف الرسول ما شرط عليه عود منكم الان يقول لكم الشيء سمعوا له يعملوا كين وبرجع زيد ولا تعرفوه ولا قد شفتوه بينما أولي الأمر لا بد من يعود منكم عليها تعرفوهم متأكدين من العهد السليم إذا نقلع عنهم من الأول يقلع أطيعوا ومن قدام كتفهم وقيدهم منكم عاقبات قال إن عاقهم اللي قايل وصيتكم على أولي الأمر وقلت لهم منكم وقلعت عنها أطيعوا مجرد تختلفوا معاهم فارض عليهم يفرضوا عليكم ذا عندهم قال فإن تنازعتم في شيء أيوة قال فردوه إلى الله والرسول وقلع وولي الأمر قال إن الذين تختلفوا في شوي أجباوا في المصحف خرصوا المصحف وخرصوا الحديث ذا قالكم نفس ما قالكم مولانا وولي الأمر يا الله يسكت صاحب الأمر لأنه لا يرجع إليه عند التنازع وإنما الذي يرجع إليه قال الله وقال رسوله قال وأولي الأمر منكم شوف اقلع أطيعوا عنه وقيدهم من قدام منكم وعبد الله قال المجرد يخلق تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول واقلع قاع وأولي الأمر قاع لا تردوا لهم ولا كلمة لا فهمتوها ولا ما فهمتوها الداني يخلق تنازعتم في شيء يقولوا اسكت لكن مؤامرين نطيعوك وعند من يخلق النساء حتى ما بلا عندك حق في الدخل حانين نعرفوا الناس العدل على ضوء الكتاب والسنة ذيك إلى الله معناها إلى القرآن وإلى الرسول معناها الحديث وما نجمع عنهما ويصبح قاع أولي الأمر كان مديور بشروط يتب الحال ماشي ومجرد اختلاف اصبح قاع موفق وهذا عنكم ما ينقال به ولذلك ما تلحظ علماءنا لجلاء يوطوا هذا ويوطحوه للناس بالطريق الواحد اللي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا عباد الله وأولي الأمر منكم ونبشركم برواية إن موريتاني إن موريتاني ما هي مطبقة وأولي الأمر منكم ما تعرفها قاع تعرف تنس ويلم هاي ما هي مطبقة وأولي الأمر منكم ما فيها دار إلا قليلا ما هي مكسورة وتجريها يا رأيها لكم اللي يعرفها مكسورة وعرفت هذه الفريسة مكسورة موريتاني وأولي الأمر منكم إلا في الدين يا غير عند من يتعود في الدنيا والله ما يلحق ذي الدار لقاه ما فهم تفارك تاره هو الدنيا حاله إذا موريتاني ننت الحق دنيتها ما في وولي الأمر منك وننت الحق دينها وولي الأمر منك ويباتوا السارين عليهم يضوروا العمار سارين صبحوا الدار واقفة ويجوا هذيك الساعة القرض الحرس الوطني وظل يدقدق الديار ويباتوا السارين والله لا دقدقتوا هذا النمد دقدوا نعبروها احنا الليلة هذه ويباتوا لك موريتاني صابروا ورابطوا على سبة دويرة مكزورة يا غير عند منين تقول لهم اتقوا الله وعدلوا كذا يقول لك بويا وأريد أمري منكم هذه هي موريتانيا إن كنتم لا تعقلون موريتاني خالق شي من الدين تطبقوا الله في أمور معينة يا غير انت الدورها تسقى مبدأ الله يلطف ليك الساعة هون المظاهرات الطمر طمين يخرصه ما ليكهل فيجو دبو سريد مقبيها وحدي ونين تقول له أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وانا ما بقى ايش فهم ايه مجروم طرق ما علمت اللي خارج البرو اليوم قول له وأولي الأمر منكم ترى القفلة بدبو سريد بالطمي شاي باري يا غير عند منين الصيعود تغيير المنكر ومسألة ترضي مولانا حق أولك يا أخوي ما عند الله واسي وأولي الأمر منكم هذه هي موريتانيا الله يحلم وأولي الأمر منكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر انقلعوا تطيعوا عاقبك وقيد مين منكم عاقبك مجرد يخلق تنازعتم لا يرجع إليه وإنما يرد الأمر إلى الله ورسوله عاقبك قال إن مولانا جل وعلا إنني إن سمعوا الولي الأمر وراه مالكم ولي الأمر الأول يدخلوا فيه العلماء أنني نسمعوا للعالم الفتوى ما هي صحيحة. أرنا ما تلمومني تعرفوا الدليل عليها شنو؟ أنه قال إن أولا يا أيها الذين آمنوا نادانا بالنمومني يا غير عندهم منين خلق الاختلاف والتنازع. قال إن اسمعوا يا عبادي إن أنت تسمعوا فتوى ما هي موافقة لشريعتي وتتبعوها أراني ذيك الإيمان اللي حيطت لكم بها راني قالوا. قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. قالوا قوة يقول إن آمنوا وعلى يقول إن كنتم تؤمنون. قالوا نعم عليها إلي عدتم مؤمنين حقيقة ماكم لا يترشعوا ما هو إلى قول الله وإلى قول رسوله ونين يظهر منكم إنكم تصلتوا لحد هاني معناها إنيك آمنوا ماكم لأهل يسمعتوه ولا ما سمعتوه. وقالوا بعض المفسرين على إن خالق صحابي أنه أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية قال للمشي للقتال في سبيل الله لما يمشي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. خارج مشيات يمشي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الغزوة وذوك المشيات للقتال في سبيل الله لما يمشي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم السرية. ونخالق السرية مشاها النبي صلى الله عليه وسلم وزعم عليهم زعمهم وأنه قيم ماشي معهم صحابي وأنه أصلا مولى مزاح كثير المزاح مازح أصحابه وش قال مدى مسافر وأنه حناهم ينهار مثلا هما كي اللي تعابوا وش يتبرم عليهم. وقال لهم السلام عليكم. قالوا عليكم السلام. حصرهم كامل الصحابة لا شو مكونون اللي الواحد منهم ما يبوا انشر لك ما يكون بالسلام عليكم ورحمة الله. يعني نقول واحد منهم أصبحت أنعم صباحا وخلق لك وكيه صباح الخير نوعهم من الفك وجايه موريتاني صباح الخير صباح النور ما نظل إلا صباح الظلمة أصل ما هو صباح النور. يعني تقول له صباح النور يقول لك صباح الخير يقول لك صباح النور. أصل يا خي ما يصير صباح النار. أنت تقلع السلام عليكم اللي يسمى اسماء الله وديره بل النور. هل هناك نور؟ ما ثم نور ثم نار. تحيه المسلمين اللي حتى انت تدخل في الجنه تلقوا لك بها الملائكه اللي ما خارجه تحيه افضل منه تحيتهم يوم يلقونه السلام والملائكه يدخلون عليهم من كل باب السلام عليك تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون السلام عليك هذا من سلام السلام قولا من رب الرحيم وانت داير في بلدها صباح الخير وصباح النور. أصلت فو يا خي سوف أنا ما نقول فلان ولفلان لعل واحد منكم يعود الليلة قاع أهرب من الصنة وذا قط قالوا يقول هو عين علي أنا ما هو فالك عيني على فرنسا العادية شورها. قالوا على أنه الصحابي هذا ترى يمازح أصحابه وأنه قالهم طبعا قالوا تعالوا صارهم كامل قالوا متوا ما النبي صلى أمركم تطيعوني ولا تخالفوني. قالوا والله ما لو حظكم على ذلك. قالوا والله قالوا ما يوقدوا النار أبو حفرة ما نعودوا قبوا كدافها هي كدافها قال ما يدخلوا فيها. قالوا ما دخلوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما دخلوا فيها. قالوا واحدين ندخلوا فيها بنا طبعا أمرنا ولا عند يكون عدل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمر هو لن خالفه. قالوا واحدين غرين كلمة قالوا إحنا قاعد تبع النبي صلى الله عليه وسلم خايفين من النار كيف نعود خايفين من النار باتباعه وحنا ندخلوا من النار ما يصلح. ما أن قالوا هنا سمعوا لك فربه اللي هذا ما درسته طبعا إحنا قاعد كامل لمهربنا لا خوف من النار إذا ندخلوا في النار هذا ما يجد الصح. الشريعة ما يجد تعود متناقضة. أباو جاوم عن تيتو باباو يسمع قالوا ما يراكم بعد خالفتوا بيه نترى ما تعرفوا أنه قال لكم أنكم اطيعوني تو هو لا يمازح يعني نعرف لكن فيهم متفاصل. وإذا عايد يعدلوا قايد العسكري إياك يعرف يا كانوا الصنادرتوا مستعدين لكل شيء والله فيهم تردد. إن القايد اللي مجرد يريني يقيم بالكتيبة والله الفرقة اللي معاه يعطوا السابق يواجه بها العدو يطرح لها امتحان يشوف اللي منها قدش يقلعوا واللي منها مستعد للتضحية يقيم به لعل يقول لهم قيموا وخبطوا لهم فيهم واحدين قاع ما هم مستعدين يضيعوا قدام العدو. قبل هو واختري عدل للصورة نوع صورة مزاح غير ما اللي يختبر عزائمهم. أما هو أخباره من دور وصحابي جليل هم قدموا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة عقب القضية حكموها وعادوا مختلفين جاءوا النبي صلى الله عليه القضية قال لهم لو أنكم دخلتوا فيك النار ما توخذوها قال عود عليكم عذاب الله إلى الأبد. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لأنهم لكن اللي فهمته هو الخالق لا طاعة لمخلوق. إذا قلت لكم طيعوا طيعوا لك طيعوا كاملا لا بشرط طاعة مولا. لا تفهم أبدا طاعة الله ولا طاعة رسوله مسألة خالق. إذا فهمتوها لما فهمتوها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيوة هذه لا يقال أنها من معجزات القرآن وأنها فيها تكبر الأمة المحمدية غريبة. تعرفوا شنو معكم عندي الكفلان قالوا أن هذه لا يدل على أن الأمة المحمدية أنها لا تجتمع إلا على حق. لكن نشوف الأمة كاملة المحمدية علماءها وفضلاءها متفقين على الرواية يعملك ما أجبرت لها آية ولا أجبرت لها حديث قام مض عينيك وعدل ذاك اللي شفت عليه علماء المسلمين وهل الخير يا عملك ما رايش تدل عليه. قالوا هذا مقبول من مني. قالوا لأن مولانا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. انفهم من هذا أنكم وإن اتفقتم كأنكم قاع لا تردوه إلى الله ولا إلى الرسول لأن الله لا يجمع كلمتكم إلا على الحق. قالوا أمرهم عند التنازع أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة وترك المفهوم الآخر وهو معناها أنكم وإن اتفقتم فتلك علامة على أنكم على رضا الله. ما لله لا يجمع قلوبكم إلا على ما يرضيني أبدا. والله ما فهمتم إلا كيف آية لكن آية أخرى في القرآن ما لك وحدك ما هون حد منكم سيعرف الا السيتان ما صورتكم كان فيكم حد يعرف ابي اللي يعرف جدي واحد قبل يوصي يقول لي انا بعد كنت اعرف ابي الزفت يمكن اسمع ويقول لي كنت اعرف موريتاني في النصوص اسمعوا ويقدي عود يعرف الله اعلم. المهم ايه انا قد قلت الحمد لله في الدروس شوف لكن آية من القرآن فيها عصمة لهذه الأمة غريبة. قال عنارك السياسة بها اللي تدنس الناس والضيعة وغيرها. ان مولانا قال وين طائفتان من المؤمنين العياذ بالله اقتتلوا تقاتلوا بيناتهم قالوا فاصلحوا بينهما. قالوا اصلحوا بينهما ذو الله يصلحوا هرمشنهما. قالوا الكلمة طائفتان من المؤمنين وفما الدخرة قال اصلحوا بينهما معناها ان فم طائفة لا تشترك في القتال بينهما. لان اصلحوه لما يجد يصلح ما هو حد ما هو من طرف العالم يعود من زر ما يقعد يصلح بها اللي الزر مرض وحد مريض ما يجد في الحقيقة وشيخ. والله ياك ما هو زين عنكم. هذا هو المكره اني انا لك في السياسه. والله تعالى ولا غلط لي فيها رقا ومشيت الى بليده لاني نطالع عليها نقضي الفوائد. الله نرجع ونترك خلص اوقاتي لي. الله يرضى عنا يعني ما كنت فاطر. قال مولانا النبي صلى الله عليه وسلم انه شملك يقروه وحدي يقول له وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون. يعني تطالع انت على انهم غيروا لك الامور وقلبوها يرجع نبي الله بعيدا منها نافرة ويصبح الناس ثقيل عليهم انه هو رجع عن ذكر يبقى وهل النفاق واحد مثال عنده ورسول الله فيه اللي طلعوا مولانا على الخصائص يجي بعيد. قالوا على نهي قال مولانا وين طائفة تارمون ان اقتتلوا فاصلحوا ان اصلحوه طائفة اخرى ما تقاتل. وان هذا دليل على ان هذه الامة لا بد من يتم حافظ مولانا فيها طائفة ما هم صادينها كلا صاد ما هم قابلين عود من الزر ولا هم من ذاك الزر. يقدوا يقد يزان عندهم عملية طائفة مرة يزان عندهم طائفة يا غير انهم يعودوا قاعد كاملين في كفة مستحيل مستحيلة ابدا. لا بد من عود عنده تميز. اياك لا قالوا الناس تهنت شايف اركان انا راكين يعود من زر ان اطلع على المنبر ونقول ايها الناس اتقوا الله ونباتهم صب من قال الله وقال رسول درتم وعدين تبطون ذيك عادة اتقوا الله معناها عودوا معنا احنا وافعلوا كذا معاها كذا ويتم كلامك دائما يفسر بالنترع لزر يعني تعود الناس عارفة على انك انك ما انا هي لله يعود الاطراف كاملة كلها يصنت منك بيلي يعرف انك ملك من حق. اللهم يسمعتوها لنا أساس. لا بد الحد يدور التميز أنه يبعد يهرب. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالله أولى بالرضا من فاسق اللي هو الحديث وعجاب البيت. والحقيقة الله أحق بالرضا من كل أحد. إن يرضى مولانا لا تسوي، ولين ما يرضى مولانا لا تسوي أحكام البيت. ولذلك أرك تلح قلنا صارك اللي تسرق على السياسة قل المولانا حضرك سرقت عليها راضي عنه. الآن جمع معك جماعين قال لك يقصر عمره بسرعة مكسور عمر خاله عدر النوى السانة مكسور ايش يدقى عن هاري هذين دوروا قاعنا شبروا قالوا انه ما يقدر يدقى ويهوى لك الا ما حدك تسرق عليها قرب له من هذا وقرب لك من هذا ويوم ما قال هوى لك مكة. الله يخلي وصلا وصلا ذكرني بأحد من الإخوهم اني اصلا اركالي قاجمين نفطن له انه مثلا عجلان حتى متحمس للزري عنده قاعدة اللي منها بعد قلبه شوي فيه شيء ايمان لا يتعود تختاره يثقل قول له الله افلان هذا اللي تدعي له يحشرك معه. الله اللي تقول هارو تفطن له مستحالة يحشرني معه هصة ماني مستعد له اي وش لك صيش لك قول له الله يديركم فاكبر واحد ويعملكم تعود حفرتكم معه يقول لك ما هو فاني ما هو فاني كم مالك تقول انه من ياقوت انه ما كيفتك ايه اتهارم منه ما تبقى تعود من زره لماذا تدعينه ليعطيك الخير يا هو لك هو يدعينه ويقول لك صدق وامين وعالم مولانا ما كيفتش وعالم مولانا قول له الله يحشرك معه. ما تقول هارو ما افطنت عادل يتكاهز عنك اللي وراه ها انت عايد هاك نفتك انا الصمادر نحشر معه ايوه قول لي ديك واضحة يا خي هذا اللي كامل شفتوه يلوذ الحد قول له الله يحشرك معه يا خي الله يحلم ان شاء الله الله يحلم على كل حال احنا درسنا الليلة لا رضا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالله هو لا بالرضا من فاسق راجين ان شاء الله قاعدوا ما فينا الفسق وان اللي منا فيه فسق والله شي يتوب المولانا ويصدق نصلحه كاملي. سمعتوا انتهى الوقت كلية ايوه خلاص وفهم ادنى فيك الا هو يا قاع اللي قاصبك حتى لمه ايه نعود يسلمك وقت اخر تجيني هون ان شاء الله صلاة العصر ورا العصر شملاك شملاك راني معاه رسميا لا شملاك يعني ان شاء الله هون يقعد لكم هون وعود سؤالك قول لي انا قطريت السولك كذا تفقدني بانك تسال الدي ان شاء الله نجاوبك وفي الليل خارج الله القدر من الدرس وني نسلم من صلاة العشاء ما هلا بس جاي مكان مسيد وقفر ويوفد تبقى قد استفدت هذا كان قال فهمتوا الحمد لله ذلك من فضل الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطاني اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام حي يا قيوم يا حنان ويا منان ويا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع صفات سألك اللهم بذلك كله اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته ولا مرضا إلا شفيته ولا مكروها من جميع المكاره إلا أزرته اللهم أجرنا من جميع المكاره اللهم إنا نعوذ بك من كل مكروه علمناه ولا نعلم اللهم إنا نعوذ بك من كل مكروه من جميع مكاره الدنيا ومكارها اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدنيا والدنيا لك. اللهم هب لنا منك العفو والعافية المعافاة الشاملة الدائمة في الدنيا والدنيا لك. اللهم هب لنا منك العفو والعافية الشاملة الدائمة في الدنيا والدنيا لك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.